أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أخذنا للة لنفي الجنس، ودخلنا في باب غنى وأخواتها. قرأنا الباب كاملا، باب غنى وأخواتها، ولكن قرأنا الأبيات وعلقنا على الأبيات الثلاثة الأولى. وقوله رحمه الله: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم، ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك. يعني يقول إن التعليق والإلغاء يخص بها الأفعال، أو تخص بها أفعال القلوب ما عدا هب وتعلم، لأنه مر معنا أن أفعال هذا الباب نوعان: أفعال قلوب وأفعال تصير. أفعال القلوب منها هب وتعلم أيضا، فجميع أفعال القلوب عدا هب وتعلم التي بمعنى علم، هذه كلها يجوز فيها التعليق والإلغاء. وأما أفعال التصير وهب وتعلم فلا يدخلها الإلغاء ولا التعليق. فهذا معنى قوله: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، يعني من قبل هب من الأفعال التي ذكرت في النظم. ما التي قبل هب؟ آخرها جعل، قبلها درى وحجى وعدى وزعمت إلى آخره، واضح؟ وقوله: والأمر هب قد ألزما كذا تعلم، معناه أن هذين الفعلين يلزمان صيغة واحدة وهي صيغة الأمر، فلا يأتي منهما الماضي ولا المضارع، فهما فعلان غير متصرفين. طيب، وغير الماضي من سوى هذين الفعلين له حكم ما للماضي، يعني كما أنك تقول ظننت زيدا قائما، كذلك تقول أظن زيدا قائما، وتقول في الأمر ظن زيدا قائما، وتقول زيد مظنون قائما باسم المفعول، أي مظنون هو، فنائب الفاعل هو المفعول الأول في الحقيقة وهو الضمير المستتر، وقائما هو المفعول الثاني، وأقول أنت ظان زيدا قائما ونحو ذلك. فقال: ولغير الماضي من سواهما، ما هما؟ هب وتعلم. اجعل كل ما له زك، أي كل ما للماضي قد علم من الأحكام والعمل. طيب، ما التعليق وما الإلغاء يا جمال؟ الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا بسبب توسط العامل أو تأخره، والتعليق إبطال العمل لفظا مع بقائه محلا بسبب، يا وجدي، بسبب بعض المعلقات التي ستأتي إن شاء الله. والفرق بينهما من حيث الحكم، بين التعليق والإلغاء من حيث الحكم، هذا من حيث الحقيقة. طيب، من حيث الحكم، التعليق واجب والإلغاء جائز. التعليق واجب والإلغاء جائز، إذا جاء معلق من المعلقات فالتعليق واجب، أي إبطال العمل لفظا يعتبر واجبا. وأما الإلغاء الذي بسبب توسط العامل أو تأخره فهو جائز، وهذا سيذكره. قال: وجوز الإلغاء. شوف كيف قال جوز، فأي لا توجب. ثم لما جاء إلى التعليق بعدها قال: والتزم التعليق، في البيت الثاني، والتزم التعليق أو التزم التعليق. فهذا الفرق من حيث الحكم، واضح؟ طيب، متى يكون الإلغاء؟ قال: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني إذا كان العامل في الابتداء أي هو الذي بدأ به فلا يجوز الإلغاء، وإنما يجوز إذا توسط العامل أو تأخر. فكيف نفعل إذا وجد من كلام العرب ما ظاهره إلغاء العامل المتقدم؟ قال: وانوي ضمير الشان أو لام ابتدا في موهم إلغاء ما تقدم. لما قال لنا لا يجوز إلغاء العامل إذا كان متقدما، قال جوز الإلغاء لا في الابتداء. طيب، إذا سمع من كلام العرب ما فيه ما ظاهره إلغاء العامل المتقدم، قال هنا أنت بين حالين: إما أن تنوي ضمير الشأن، أو تنوي لام الابتداء في موهم، أي إذا جاء كلام موهم لإلغاء ما تقدم، فتنوي ضمير الشأن كقول الشاعر: أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل وما إخال لدينا منك تنويل. إخال هذا هو الفعل الذي من أخوات ظن وتكسر همزته على اللغة المشهورة. طيب وقوله لدينا منك تنويل أين مفعول إخال؟ قال وما إخال لدينا منك تنويل. قالوا هنا ننوي ضمير الشأن أي وما إخاله، وما إخاله أي الشأن، فهذا المفعول الأول وهو ضمير الشأن. وجملة لدينا منك تنويل هي المفعول الثاني، لدينا خبر مقدم وتنويل مبتدأ مؤخر، فالجملة هي المفعول الثاني. واضح؟ طبعا هذا قول البصريين، المصنف هنا جرى على قول البصريين، وإلا فالكوفيون لا يتكلفون ما يقولون يجوز الإلغاء، لكن نحن كما قلنا نمشي على ما هنا فقط الآن. أولى مبتدا مثل له بقول القائل كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. كذاك أدبت حتى صار من أدبي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. وجدت هذا فعل متقدم، ثم قال ملاك الشيمة الأدب، ولم يقل ملاك الشيمة الأدب، فملاك مبتدأ والأدب خبر، والجملة سدت مسد مفعولي وجدت، فالمقصود أنها هنا ألغيت، أنه ألغي مع التقدم. هذا على قول الكوفيين. وأما البصريون هنا فيقولون إيش؟ ننوي لام الابتداء أي وجدت لملاك الشيمة الأدب، لملاك الشيمة الأدب. ويجوز أن تنوي هنا أيضا ضمير الشأن، يجوز أن تنوي ضمير الشأن أيضا، فتقول وجدته أي وجدت الشأن ملاك الشيمة الأدب. أيهما أحسن، أن نقدر ضمير الشأن أو لام الابتداء؟ قالوا الأحسن أن نقدر لام الابتداء أحسن من ضمير الشأن. واضح؟ إيش ما لها الآن؟ أني وجدت ملاك شيمة الأدب، الفعل وجد لم يعمل فيما بعده، ملاك شيمة الأدب لم يعمل، فكيف الحال؟ الكوفيون يتخارجون، يقولون خلاص الفعل ألغي مع تقدمه. طيب فهو ملغا لفظا ومحلا، أي لم يعمل لا في اللفظ ولا في المحل، مثل ما يقول البصريون إذا توسط أو تأخر. طيب البصريون هنا يقولون لا، لا يجوز الإلغاء مع التقدم. طيب كيف تفعلوا؟ قالوا نقدر لام الابتداء، إذن هو معلق، معلق عن العمل في اللفظ لا في المحل، فتكون الجملة وجدت ملاك شيمة الأدب قبلها لام ابتداء مقدر، فالجملة سادة مسد مفعولي وجد. واضح؟ ضمير الشأن أو لام الابتداء على قول البصري. نعم قال وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم. نعم على قول البصري، إذا كان حصل مني أني قلت على قول الكوفيين فهو سبق لسان. لا لا، كلا التقديرين هو للبصريين، ضمير الشأن ولام الابتداء. كيف الإيش؟ الحكم إيش؟ نعم يصير تعليقا إذا قدرنا لام الابتداء، يصير تعليقا لا إلغاء. واضح أو لا؟ طيب قال في موهم إلغاء ما تقدم، انتهينا. طيب هذا في حكم الإلغاء، قلنا والإلغاء جائز، ثم قال والتزم التعليق أو والتزم التعليق قبل نفي ما، هذا واحد، وإن الثاني، ولا هذا الثالث، لام الابتداء هذا الرابع، لام القسم الخامس، الاستفهام السادس. يقول التزم التعليق قبل هذه الأشياء، قبل نفي ما، مثل قد علمت ما هؤلاء ينطقون، فجملة هؤلاء ينطقون مبتدأ وخبر، هؤلاء مبتدأ وينطقون الجملة خبر، ثم الجملة هذه سدت مسد مفعولي علم سبب المعلق وهو ما النافية، ما النافية لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ومثلها قول تعالى وظنوا ما لهم من محيص، وظنوا ما لهم من محيص، فما نافية علقت ظن عن العمل في المفعولين. وكذلك إن، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، إن هنا نافية فالفعل معلق قبلها، ولا مثل علمت لا زيد قائم ولا عمر مثلا. لام أيضا لام الابتداء كذلك أيضا نقدر هنا أو ماذا يعلق الفعل هنا، فتقول علمت لزيد قائم أو ظننت لزيد قائم أو نحو ذلك. وكذلك لام القسم كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنية لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتين، فاللام هذه لام القسم، والفعل هنا معلق عن العمل في المفعولين. إذن قوله لام مبتدئين أو قسم أي أو لام قسم، أو لام قسم. إذن قسم هذه لو حركناها كيف سنحركها؟ الآن قسم هي سكنت لأجل الوزن، فلو حركناها قسم قسم قسم قسم، لأنه أو لام ابتداء أو لام قسم. طيب إذن الذين قالوا قسم أصاب. والاستفهام أيضا من المعلقات، الاستفهام لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أدري علق بسبب الهمزة، وإن أدري أقريب أتدرون من المفلس، تدرون ما من المفلس، ليست الهمزة التي قبل أتدرون وإنما من، لأنه لابد أن يكون المعلق بعد الفعل، المعلق يكون بعد الفعل. أين المعلق وأين المعلق؟ أتدرون من المفلس؟ أين المعلق وأين المعلق؟ المعلق من؟ والمعلق المعلق إيش؟ أتدرون علق عن العمل فهو معلق، هو معلق. طيب والمعلق اسم الاستفهام، والمعلق عنه الجملة، علق الفعل عن العمل فيها، علق عن العمل في لفظها، واضح؟ فهي معلق عن، إذن معنى معلق ومعلق ومعلق عن. إذا قلت ظننت لزيد قائم فظننت معلق، ظننت معلق، واللام معلق، وزيد قائم معلق عنه، واضح هذا؟ هذه صورة من الصور، أن يكون أحد، أن يكون الاستفهام أحد مفعولي ظن أو علم، هذه صورة من الصور، وإلا قد لا يكون كذلك، مثل وإن أدري أقريب. نعم، هي لها ثلاث أو أربع صور تقريبا. وقول ذا له انحتم أي هذا له وجب. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة، يعني إذا كان العلم بمعنى المعرفة والظن بمعنى التهمة فإنه يتعدى لواحد فقط، فتقول علمت المسألة أي عرفتها، علمت المسألة أي عرفتها، قال الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا، فعلم هنا بمعنى عرف. والفرق بين علم هذا وعلم التي تنصب مفعولين أن علم التي تنصب مفعولين تدخل في الأشياء الباطنة فهو علم أدق، بخلاف المعرفة فهي شيء ظاهر، إذا قلت علمت زيدا أي عرفت زيدا، عرفت زيدا معرفة ظاهر، واضح؟ أنا أقول هل علمت زيدا أي هل عرفته، تقول عرفت، لكن إذا قلت علمت زيدا مجتهدا فأنت علمت شيئا باطنا عنه، واضح؟ فهي متعلقة يعني فهي أدق، فالعلم أدق. وكذلك إذا كان الظن بمعنى التهمة، وقال هنا تهمة، هي يقال تهمة وتهمة، هي بمعنى تسكن الهاء وتفتح الهاء، فتقول ظننت زيدا بالسرقة أي اتهمت زيدا بالسرقة مثلا، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين على قراءة الضاء، نحن نقرأ بالضاد، وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل وحريص، إذا كان الظن أو إذا كانت بالضاد ظنين فهو من البخل والحرص ونحو ذلك، وإذا كانت ضاء ظنين بالضاء فهو من الظن بمعنى التهمة، من الظن بمعنى التهمة أي وما هو على الغيب متهم. طيب قال ولرأى الرؤيا مما لعلما طالب مفعولين من قبل انتما، انتقل أيضا إلى بيان مسألة أخرى وهي أن رأى الحلمية، رأى التي متعلقة بالرؤيا رؤيا المنام، ننسب إليها ما نسبنا لعلم الذي يطلب مفعولين، يعني أن رأى الحلمية تنصب مفعولين مع أنها ليست من أفعال القلوب، رأى الحلمية ليست من أفعال القلوب ولكن تنصب مفعولين. قال ولرأى الرؤيا انمي أي انسب ما لعلم طالب مفعولين، طالب أي حال كونه طالب مفعولين، من قبل انتمى أي من قبل انتسب الذي ذكرناه من قبل، علم الذي ذكرناه من قبل الذي هو الأول في أول بيت، لا علم الذي هو قريب لقوله الذي في قوله لعلم عرفانه، فلهذا قال من قبل انتمى، واضح. وهذا مثل قوله تعالى إني أراني أعصير خمرا، إني أراني هذه رؤيا منام، فالمفعول الأول هو الياء أراني، والمفعول الثاني هو الجملة أعصير خمرا في محل نصب مفعول ثاني، واضح. قال ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، يقول في باب ظن وأخواتها لا تجز سقوط المفعولين أو سقوط المفعول بغير دليل، وأما إذا كان بدليل فيجوز أن تسقطهما، يعني لا يصلح أن تقول ظننت وتسكت بلا دليل، لكن لو قيل لك هل ظننت زيدا قائما فتقول ظننت، أو هل ظننت زيدا موجودا فتقول ظننت، أي ظننت زيدا قائما، هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما. وإذا قلت من ظننت قائما فقلت ظننت زيدا، هنا حذفت الأول أو الثاني؟ حذفت الثاني، فكيف تحذف الأول؟ هات لي مثالا على حذف الأول. ها؟ من ظننت قائما؟ ظننت زيدا، إيش حذفت؟ حذفت الثاني، نحن نريد حذف الأول، سهل يا جماعة، ها؟ تحذف زيدا، ها؟ فكيف تقول؟ ظننت قائما، طيب أحسن، فحذفت زيدا، طيب. ومن هذا الباب من سقوط المفعولين في القرآن يعني قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء. ومن سقوط المفعول الثاني ثم اتخذتم العجل على قول في الآية، أي ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها. ومن سقوط المفعول الأول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تقدير والله أعلم، ها؟ لا، التي جعلها الله لكم قياما، سقوط المفعول الأول جعلها الله لكم قياما. طيب قال وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، هذه مسألة أخرى وهي أن الظن فعل الظن يجوز أن يعامل، فعل القول يجوز أن يعامل كما يعامل فعل الظن بشروط، فعل القول يجوز أن يعامل معاملة فعل الظن أي فينصب مفعولين بشروط، الأول أن يكون بصيغة المضارع والثاني أن يكون بصيغة المخاطب بالتاء، والثالث أن يكون واليا للاستفهام، يعني أن يكون تابعا للاستفهام أي قبله استفهام، والرابع أن لا يفصل بينه وبين الاستفهام بفاصل إلا هذه الفواصل التي ذكرها. أشار المصنف رحمه الله إلى هذه الشروط الأربعة فقال: وكتظن اجعل تقول، فقوله تقول ذكره بلفظ المضارع وبالتاء، هذه إشارة إلى شرطين، شرط المضارع وشرط الخطاب. طيب، الشرط الثالث في قوله إن ولي مستفهما به أي إن جاء بعد استفهام. الشرط الرابع ذكره بقوله ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل. مثلا إذا قلت أتقول زيدا موجودا، يعني أتظن زيدا موجودا، فهنا عاملنا تقول معاملة تظن فجعلناه ناصبا لمفعولين، والأصل أن فعل القول لا ينصب مفعولين مفردين ولا مفعولا مفردا، وإنما ينصب جملا، صح؟ الأصل أن يعني مقول القول يأتي محكيا على ما هو عليه، تقول أتقول زيد قائم، أتقول زيد موجود، فتحكي زيد موجود على ما هي عليه مبتدأ وخبر، ثم تقول والجملة هذه في محل نصب مقول القول، واضح؟ لكن إذا استوفت هذه الشروط فعند جمهور العرب يجوز أن تعامله معاملة ظن فتنصب به مفعولين صريحين، فتقول أتقول زيدا موجودا بمعنى أتظن زيدا موجودا. طيب، وقوله ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يعني أننا لو فصلنا بواحد من هذه الثلاثة فلا يضر ذلك، أن تفصل بالظرف كأن تقول مثلا أعندك تقول زيدا موجودا، أعندك تقول زيدا موجودا، وكذلك كظرف وهو الجار والمجرور، أفي الدار تقول زيدا موجودا. طيب، أو عمل أي بالمفعول الثاني أو المفعول الأول، يعني أن تفصل أن تقدم أحد المفعولين فتجعله بين الاستفهام وبين الفعل، فتقول مثلا أعمرا تقول، ها أعمرا تقول موجودة. طيب، وإذا قدمت المفعول الثاني كيف تقول؟ أموجودا تقول عمرا، أموجودا تقول عمرا، فهنا فصلت بعمل أي بمعمول، فالمصدر هنا بمعنى اسم المفعول، قوله أو عمل أي معمول. هذا موضع آخر من المواضع التي يتسامح فيها بالظرف والجار والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما. من يذكرنا بالمواضع التي مرت؟ من يذكرنا بالمواضع التي مرت؟ هات، طيب هات هات البيت، ولا يلي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ها؟ وفي باب لا التي لنفي الجنس، لا، وفي باب إن ولا ولات المشبهات بليس، نعم، نفس البيت الذي أتيت به المرة الأولى، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، وفي باب إن وأخواتها، وفي باب إن وأخواتها ذكر أيضا بيتا، ها ها ما سمعت، لا لا، ها وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، هذه ثلاثة مواضع، وهذا الرابع من التي يتسامح فيها في الجار والمجرور والظرف ما لا يتسامح في غيرهما، لكن هنا زاد معنا أيضا المعمول، قال أو عمل. هذه لو تكتبها اكتبها في أول، مثلا اكتبها هنا، اكتب من, من, من شواهد أو من مواضع قاعدة تسامح في الجار والمجرور والظرف ما لا يتسامح في غيرهما، البيت رقم كذا والبيت رقم كذا والبيت رقم كذا، هذا طيب، يعني جمع النظير إلى نظيره من مسهلات العلم. قال رحمه الله أعلم وأرى، نقرأ أعلم وأرى فهو قليل، بقي معنا بيت. اي نعم، اذن البيت سنقضي به الوقت. قال: واجري القول كظن مطلق عند سليم نحو قل ذا مشفقا. يقول سليم دون بقية العرب يجرون القول مجرى الظن، يجرون القول مجرى الظن مطلقا، فهم يقولون قل ذا مشفقا، يعني قل هذا مشفقا. وبقية العرب جمهور العرب يقولون قل هذا مشفق. انظر الآن، قل ليست بلفظ المضارع، ليست بلفظ المضارع ولا سبقها استفهام، يعني الشروط غير موجودة، ومع هذا يقولون هكذا قل ذا مشفقا. فهذا عند سليم. وأما جمهور العرب فهم يشترطون بقية الشروط. يعني الخلاصة في هذه المسألة أن معنا مذهبين في إجراء القول مجرى الظن. فجمهور العرب لا يجرون القول مجرى الظن إلا بأربع شروط، وبعضهم يختصر ويجعلها ثلاثة. وأما سليم فهم يجرون القول مجرى الظن مطلقا. ذا هو المفعول الأول، قل ذا مشفقا، ومشفقا هو المفعول الثاني. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.